كان زمان طلعت الورد بأوان بعد ما بان ورد خدك والله والربيع طول الزمان يا حبيبي كان زمان طلعت الورد بأوان بعد ما بان ورد خدك والله والربيع طول الزمان شمس نورك على الليالي شمس نورك على الليالي نورت لي صورت لي نورت لي صورت لي جنة أجمل من خيال جنة أجمل من خيال يا حبيبي كان زمان طلعت الورد أوان بعد ما بان ورد خدك والربيع غصب عني رحت أغني رحت أغني غصب عني واشتكيت للورد حال اشتكيت للورد حال يا حبيبي كان زمان طلعت الورد أوان بعد ما بان ورد خدك والله